اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجعل جليسهم العمل الصالح يا رب العالمين. لقيت ناس كتير جدا جدا حاجة تخض، ناس كتير جدا قدام المسجد وما بيصلوش، ناس بتصلي جوه أقاموا الصلاة والناس بتصلي. فقلت له انت ما صليش ليه؟ يلا يا ابني صلي، يلا يا ابني صلي، يلا يا ابني صلي. واحد واقف متنح لي كده، فقلت له انت نصراني ولا مسلم؟ صلي. فزعق لي واحد منهم وقال لي انا مسلم. قلت له طب تعال صلي. قال لي مسلم عاصي. والله كده واقسم بالله. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. قلت له برضه بالزعيم طب ما انت عاصي تعالى توب وصلي. ما اعرفش قال ايه، بس انا مش عطل نفسي، دخلت المسجد اصلي وخرجت لقيت الناس برضه كتير جدا ما بيصلوش، وقاعدين فين؟ على باب الجامع، اللي بيبيع عطور واللي بيبيع كتب واللي بيبيع امشاط وفلايات. طب انتوا بتسترزقوا. قال الله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. خطر ببالي ان احنا نعمل حملة عن الناس دي. انا مش هنفع، لكن ممكن انت تنفع وانت ممكن تنفع. تروح تقعد جنبي كده قبل الاذان بخمس دقايق وتقول له ممكن عشان خاطري تدخل تصلي؟ طب تاخد 5 جنيه وتصلي؟ نحاول عشان ربنا يحبك صلي، عشان ربنا يوسع عليك صلي، عشان ربنا يسترك صلي، عشان عشان عشان نتحايل عليهم شوية أحسن. أنا أنا زعلت قوي اللي بيقول لي أنا مسلم عاصي. طب يا أخي كسف، ربنا سامحك. حد يقول أنا مسلم عاصي؟ حد يقول كده؟ لا إله إلا الله. قال الله بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم انك تقول عاصي. عشان كده بسحل قوي من الاخوة اللي حاطين رنة انا الذي مش عارف كسب الذنوب، انا الذي كسب الذنوب. يا عم استر نفسك يا عم، تغني انا الذي كسب الذنوب. الرجل اللي كتبها كان بيتقطع، كان بيناجي ربنا. مش غناها، مش غنى، هي مش غنى، مش غنيوة. أنا الذي كسب الذنوب إلى آخره من اللي احنا بنسمعه. اللهم إنا برضو امبارح بتصل على واحد عامل لي الرنة، اللهم إنا منا من فجر وزنى، ومنا من عق والدي، ومنا من لا إله إلا الله. احنا اللهم استرنا. محدش يناجي ربنا يقول كده. هو ده اللي انا خوفتكم منه، بس انتم ما بتخافوش. ان سيدنا نوح على عظم قدمه، على عظمة قدمه في الدعوة، ربنا قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. سيدنا النبي حذرنا وقال لنا سيكون من بعد أقوام يعتدون في الدعاء. اتلم، لم لسانك أما تدعي، يدعي بجوامع الدعاء. ما حدش أقول إن منا من زنى، ومنا من سرق، ومنا من خان الأمانة، ومنا هي حكي ويا عم شعبان. ده أنا بناجي الملك جل جلاله، لازم أبقى مهذب في كلامي، مؤدب في كلامي أعظم الله، في مناجاتي أستحي أن أواجه الله بمثل هذا الكلام. احنا قلنا قبل كده انك لما تيجي تعتذر لربنا من غلطة وغلطتها تعمل ايه؟ التملص من الذنب، تقول له ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بعظمتك جاهل أو عليك متجرئ، إنما غرتني نفسي وغلبني جهلي كده. لكن ما أقولوش أنا زنيت يا أخي، استحي يا أخي، استحي أن تواجه الله بمثل هذا الكلام. عشان كده راجعوا رنتكم، عارفين أحسن رنة إيه؟ الرنة العادية بتاع التليفون، تيت تيت بس، لا آية ولا حديث ولا دعاء ولا حاجة من دي، لأن ده امتهان استعمال القرآن في غير ما أنزل له. طبعا هيطلع لنا 100 فتوى، قولوا اللي انتوا عايزينه، بأن ده تذكير بالله وده مش عارف ايه وده وده، لكن أنا أحدثك عن التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. أحدثك عن الورع. سمعنا في الصلاة آية، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى. ذكرى ذكرى وما كنا ظالمين. اللي احنا فيه دلوقتي اسمه ايه؟ ذكرى. انا بذكرك بالله، بخوفك من الله، بأدعوك لمراقبة الله، ذكرى. بس ساعة ما هي هتجيك العقوبة ما تصوتش بقى. كنا في القلق القلق. وانا كان نفسي اكلمكم عن الرحلة بتاع امبارح بتاع عم ابو الفتوح، رحنا ابو جرجاس محافظة المنيا، كانت رحلة جميلة. قلت نفسي كتير من الدعاء يروحوا رحلة زي كده، بس مش زيي، يبقوا زيكم كده شباب وجدعان وابطال ورجالة صحتهم تساعد انه يمشي بقى من اول المنيا يعدي عليها قرية قرية، يقعد في كل قرية ربع ساعة يسلم على الناس ويكلمهم كلمتين وينقل للقرية اللي بعدها، ياخدها كده قرية قرية. من أول محافظة المنيا فيها كام؟ بيقول لي 10 مراكز، كل مركز فيه 50 قرية، 10 × 50 = 500، 500 قرية، كل قرية يديها ربع ساعة، يقعد فيها أسبوع أسبوعين، بس يبقى شغل جميل، استراتيجية جديدة للدعوة. لكن ناس طيبين وعلى الفطرة ومتشوقين، أرض عطشانة. أنا اتبسطت وفرحت وكان نفسي أن يبقى طاقتي أكتر من كده وما زعلش حد مني. يعني أنا بعد ما مشيت من عندهم أنا زعلت، يعني أنا بس فعلا يقول يعني الواحد بقى من من من من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 10 بالليل بتبقى الطاقة خلصت. لو قعدت أسلم على الناس دي عم سيد يبقى ليلتنا فل. فعشان كده بقول اتسحبت ومشيت. بعد ما مشيت أنا زعلت، قلت يا ريتني قعدت فعلا وسلمت عليهم وقعدت في وسطهم كمان شوية، وهم أكيد هيزقوني وإحنا بنخرج بقى من الصوان ونقع في البحر سوا في النيل بقى وإيه ونبقى حلوين يعني كده. الشاهد إيه؟ إن محتاجين حد يشتغل، يشتغل في الدعوة بس يبقى قدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. العلماء قالوا بلغوا بالأمر، الحديث جاء بلفظ الأمر. وأقل درجاته الندب، فثبت الترغيب، لازم كل واحد مننا يبلغ عن النبي اي حاجة. اشتغل، محتاجين كلنا نشتغل. وكنا بنقول في القلق، في القلق برضو ناس طيبين وغلابة وفقراء. حلو قوي انك تروح القلق وتروح شيبة الغربي. جدك طيب يا عم ابو الفتوح. ونروح اسمع بس هقول لك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، المطهرة الغربية ولا المطهرة البحرية؟ المطهرة البحرية. رحنا المطهرة بحري، بقول المناطق الطيبة والناس الغلابة دول محتاجين نتواجد في وسطهم ونشتغل عليهم دعوة. قلت ايه بقى في القلق؟ ايها المذنب، اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج. ايها المذنب، اذا احسست بنفحات الجزاء ما تصوتش بقى، ما لما يجي الجزاء، لان احنا قلنا من اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون. عصيت يبقى هتتربى، هتتضرب. فلما بقى تخ تخ اقلام على وشك وقفاك بالشلاليب ما تصوتش. دي حسابات، حسابات بتخلص وكله هيخلص منك اول باول. اوعى تفكر انك هتموت قبل ما تاخد حسابك. اذنبت هتعاقب، مش انا اللي بقول، قال الله من يعمل سوءا يجزى به. كلام قاطع، من يعمل سوءا يجزى به الا اذا تاب وقبلت توبته. فلما تلاقي طخ طخ ما تقولش اي اخرس، انت اللي جبته لنفسك. اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج، فان للبلاء اوقاتا ثم تنقضي. البلاء ده على قد شغلك، اللي عصى معصية قد كده هياخد ألمين عدي. مش قلنا كده؟ قلنا رجل كان معزوم في عزومة تذكر عن إبراهيم بن أدهم والعزومة دي كانت فيها بقى إيه من كل خيرات ربنا، فهو مرضيش يأكل غير عيش حاف. بعد ما خلصوا الأكل قال لهم هاتوا صينية وحطها تحت البجور، ولعوا البجور سخنوا الصينية، قال لهم كل واحد يطلع على الصينية دي ويقول كل ايه. طلع على الصينية قال لهم انا اول واحد، عيش حاف ونط نزل. الناس اللي كانت بقى هيحكي حكيوة ورجله ده بقى على قفاه، طخ طخ طخ طخ. فكل واحد بياخد حسابه على ايه؟ على قدته. اللي عصى معصية قد كده بياخد قد كده، واللي عصى معصية كل واحد بياخد على قده. من يعمل سوءا يجزى ايه؟ انت لسه ما سافرتش يا برعي؟ يجزى به. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اجازة اسبوعين ان شاء الله من بكرة، اعتذر عنكم 40 ان شاء الله على وعد ان انا ادعي لكم. يا رب الاخوة بتوع درس الاربع اللي كانوا حاضرين اخر مرة دول اغفر لهم جميعا وارضى عنهم رضا لا سخط بعده، وعافهم من البلاء، واجمعنا في الجنة مع النبي محمد. خلاص هم الشوية اللي حاضرين دول رزقهم بقى. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة. آمين يا رب. أيها المذنب، إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج، فإن للبلاء زمانا ثم ينقضي، فاحرص على أن ترحل عنك أيام البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة. مادحة إيه؟ لا قادحة. أقول تاني؟ تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. كان في واد بيقعد مكانك كده اسمه أحمد، بعد كده تأخر شوية بقى يقعد عند الواد أبو أحمر ده، ورجع لورا سنة كمان، ودلوقتي انا مش شايفه، انت فين؟ مش عايزين حد يسقط مننا بقى، عشان كده قلت لك هو راح فين الواد. اعمل ورقه اسمها ايه، ورقه التعارف، عايزين نتعرف على بعض، نكتب. ما تخافوش، مفيش امن دوله بقى. ما تخافوش مش هنسلمها لحد يعني، بس عايزين نتعرف عشان لما واحد يسقط مننا زي كده أبقى عارف رقم تليفونه ولا مكانه بحيث نسأل عليه. هو مش عايز يظهر دلوقتي، ممكن يكون موجود ومش عارف ان انا بسأل عليه، لكن ممكن يكون مش موجود، ممكن يكون مات نحتاج ندعي له ان ربنا يغفر له يا رب، ممكن يكون مريض يحتاج ان احنا ندعي له ان ربنا يشفيه. عايزين نتآخى ونبقى اخوة مع بعض. الناس بتوع درس الاربع حبايبي، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. احرص، قال ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فإن للبلاء أوقاتا ثم فإن لأيام البلاء زمانا ثم تنقضي، فاحرص على أن ترحل عنك أيام البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة. أيام البلاء تمشي تقوم تقول عنك ده كان طيب قوي، ده ما ضجرش ولا صوت ولا صرخ، كان بيتحمل ويكظم ويشكر ربنا. فاحرص على أن ترحل عنك أيام البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة، واعلم أن نجاسة القلب من رشاش الذنوب إذا نزل عليها ماء من عين العين وتكررت دفع الغسلات مع شدة العصر حكم على القلب حينها بالطهارة. اللهم طهر قلوبنا، محتاج عينيك تغرق قلبك، والقلب ده زي السفنجة لما غرق وقلبك بيتعصر من شدة البلاء ومش قادر تتكلم. اتكلم اقول ايه؟ مش قادر تتكلم، قاعد تتعصر وانت ساكت وتكظم في نفسك وتبكي ودموعك نازلة وقلبك يعصر. شوية شوية من الدموع والعصر يطهر القلب. اللهم طهر قلوبنا. نيجي لدرس العقيدة الطحوية، وانا حضرت لكم إجازة في العقيدة الطحوية. ان شاء الله كل الناس اللي مواظبين، انا شايف وجوه جديدة النهاردة مش نديهم إجازة الا اذا واظبوا بعد كده. الناس اللي هتواظب معانا بإذن الله تعالى هديك ورقة مختومة مني للإمام الطحاوي، شيخي عن شيخ شيخي الحد الطحاوي، أقول لك فيها أنت سمعت مني العقيدة الطحوية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا موضوع الإجازات ده في ناس متخصصين ما يتلقبوهمش، الإجازة بتاعتي دي لي كنت مخصوص للناس الطيبين اللي مواظبين. عشان كده لما أقرأ أنا اديتكم قبل، وزعت عليكم قبل كده العقيدة الطحوية وضيعتوها صح؟ أو في البيت، أنا عايزة تبقى في جيبك الخضرة، راحت فين؟ ضاعت، هنجيب لكم تاني ماشي؟ نجيب لكم نسخة كمان إن شاء الله المرة الجاية أول ما نرجع بإذن الله تعالى، بحيث إنها وأنا بقرأ تبقى في إيدك عشان تعلم فيها وتكتب في الهامش إن أنا قلت كذا يوم كذا، يبقى معاك إسناد تروح تحدث بيه أنت كمان، تقول محمد حسين قال كذا يوم كذا، محمد حسين عن شيخه أبو خالد الوكيل، أبو خالد عبد الوكيل عن شيخه أبوه صاحب شرح صحيح البخاري عن شيخه، تحدث تقول صح، يبقى احنا كده كسبنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفقر رقم 43 من العقيدة الطحوية وما بعدها. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، قل لا إله إلا الله، وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللي كتب من أهل الجنة من أهل الجنة، واللي كتب من أهل النار من أهل النار. الموضوع انتهى من زمان، لهنا واحد يتنقل من هنا لهنا ولا واحد يتنقل من هنا لهنا. قضى الله أمرا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قل لا إله إلا الله. وكذلك جل جلاله علم أفعالهم، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. اللهم يسر لنا الخير واجعلنا من أهله. والأعمال بالخواتيم، اللهم أسعد خاتمتنا، اللهم ارزقنا خاتمة السعادة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين. وأصل القدر، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى لازم تحفظ دي وتطلع بيها. لما يجي حد يكلمك في القدر مسير ولا مخير، قل له القدر سر. السر القدر اللي هو سر الحكمة. قلنا كتير بقى امثلة كتير، انه امرض ده وشفى ده وموت ده، ايه السر؟ لو سألت السر تبقى غلطان. واصل القدر قول سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر، كل الحذر، الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ربنا قال في القرآن لا يسأل، لو انت سألت من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. اللهم نور قلوبنا. الكلمتين دول يسكتوا اللي قلبه في نور. اي حد قلبه منور سمع الكلمتين دول يقول ريحتني، الله يريح بالك، اهو كده انا ارتحت. لو التسليم ربنا ادى ده وحرم ده، اعز ده وذل ده. ولا كلمة. وإذا رأيت، وإذا رأيت نزول المهالك أو بلغت نيل الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. فلان بقى رئيس، ذلك تقدير الايه؟ العزيز العليم. فلان الساكن، ذلك تقدير العزيز العليم. لما كفر بس، اوعى تسأل ليه. ذلك، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. برضو عم الحق، عم السني أخي، أيوة أنت. هما كلمتين تحفظهم: القلب الناجي من الفتنة له صفتان. القلب الناجي من الفتنة له صفتان. قال رسول الله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. يبقى وصف القلب الناجي من الفتنة بصفتين اتنين: أبيض كالصفا، أبيض جامد بطل زي الحجر الصوان بطل. يبقى لازم تتصف عشان تنجو من الفتنة بالحاجتين دول، ان يبقى قلبك منور وقلبك جامد قوي. الناس اللي في اسلامها النهاردة رخاوة وضعف ومهانة وخوف مش دول الرجالة، مش دول رجالة الاسلام. قلت لك لازم حاجتين، ان يبقى قلبه قلب، ده مش كلامي ده كلام سيدك النبي صلى عليه عم فتحي، هما اتنين: ابيض كالصفا، منور وجامد. بس القلب ده لو في نور وفي قوة ينجو من الفتنة بإذن الله. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان. والواد محمد الغلبان ده اللي كل يوم أربع يجي ينام عندنا هنا شوية ويروح، ربنا يهديه. والسامعين: اللهم إني أسألك وأنت أرحم الراحمين القوي القادر أن تنزل علينا الليلة رحمة من عندك، اللهم اختصنا برحمة من رحماتك يا رب. الواد محمد الغلبان ده هو اللي بيجي ينام له شوية ويروح، لو حفظ الكلمتين دول اللي هم إيه؟ القدر سر الله في خلقه، اتنين أن القلب الناجي من الفتنة أبيض كالصفا منير وقوي، حفظ الكلمتين دول يبقى من الراسخين في العلم في مسألة القدر. بس مش محتاجة ان احنا نتكلم كتير، وكل العلماء الكبار اللي خاضوا في مسألة القدر راحوا جموا واتكلموا ودوروا وبحثوا، في الاخر قالوا عليكم بدين العجائز اللي هو الايمان المجمل بتاع ستي وستك الله يرحمهم. عارفين ستي معسكر؟ الله يرحمها ويرحم امواتكم جميعا يا رب العالمين. عندها قانون خطير مش هقول لكم عليه ابدا. فالشاهد ايه؟ ان الناس الطيبين بتوع زمان دول اللي هو الايمان المجمل اللي قلت لكم الغلابه اللي هم في البلد دول، الناس تيجي تكلموا عن القدر يقول لك يا عم كل شيء بتاع ربنا، هو حد يملك من نفسه حاجه؟ مش بيقولوا كده؟ واحنا نملك من نفسنا حاجه؟ احنا بتوع ربنا وكلنا في ايد ربنا، كله بإيد ربنا، واللي ربنا بيعمله بيكون. كلام كده بالبلدي بالطيب هو ده كلام الراسخين في العلم، الراسخين في علم القدر. بلاش الراسخين في العلم كده مفتوحة في المسألة دي، مسألة الأدب ده أحسن يقول يروح النهاردة محمد يقول لمراته أنا من الراسخين في العلم. لا لا لا، في مسألة القدر إذا آمنت أن القدر سر الله في خلقه لا يسأل عما يفعل، ولا بد من القلب أن يكون فيه نور وقوي لينجو من هذه الفتنة. بس هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، هم علمين. العلم الموجود أن تؤمن إن كل شيء خلقناه بقدر، ده موجود، إن كل شيء في الكون بيجري بإيه؟ بقدر الله، لمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. أما أنت بدول ده علم موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، نؤمن باللوح والقلم وان اول ما خلق الله القلم وبعد كده اتكلمنا اول ما خلق الله القلم ولا العرش. لا نقول اول ما خلق الله العرش ثم خلق القلم، لان الحديث ان الله اول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة وكان عرشه على الماء. يبقى العرش كان موجود والقلم بيكتب. نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم كتب، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو ربنا كتب أنك هتتزوج فلانة واجتمعت الدنيا كلها عشان ما تتزوجهاش يعملوا ايه؟ ولا حاجة. هتتجوزها يعني هتتجوز، ربنا كتب كده خلصت. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه، ربنا مش كاتب لك انك هتشتغل الشغلانة دي او هتنال المنصب ده او هتشتري الحاجة دي وتدفع رشاوي وتجيب وصايد، مش كاتب لك انك هتحج السنة اللي فاتت، تروح لشركات وتاخد الجواز من هنا وتوديه هنا وتجري. الواد عمرو التعبان ده ربنا يهديه، ربنا قدر برضو. انا في سنة من السنين قلت لكم القصة دي قبل كده مش كده؟ انت جديد يا طيب اخر مرة هتيجي على طول؟ طب صلي على سيدك النبي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي، اوعوا تزهقوا من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول حصلت معايا ان امن الدولة منعوني من الحج والعمرة سنة، قعدت 12 شهر ممنوع من الخروج من مصر. فالله لا يعيدهم، الله لا يرجعهم، الله يكفينا شرهم، الله ينتقم ممن ظلم المسلمين، الله ينتقم ممن يؤذي المسلمين. فبقول للراجل، بيقول لي طب انت زعلان ليه؟ ما تقعد يا عم، يعني تعملت عمرات كتير. قلت له بحبها، بحب الكعبة، عايز اروح. قال لي مش مشكلة بقى السنة دي. قال لي المهم يعني اتأثرت كده. قلت له بس انا خايف ليكون حرماني ده ان الله لا يريدني. هو اللي سلطك عليا. قال لي لا لا لا لا، ما النبي رجعوه من الحديبية. والله وربي اللي خلقني هو شهيد بيني وبينكم. الكلمة دي طلعت من لسانه ونزلت على قلبي كالصاعقة. ما ينفعش نتكلم عن النبي كده صلى الله عليه وسلم، ولا نحب ان يتقال لي كده. فخرجت ورزعت الباب وراي. الشاهد ايه؟ ان الولد عمرو ده قال لي كلمة لما برضو اتمنع سنة، هو مش سنة فتح رمضان وحج مش كده؟ قال ايه؟ والله لو كنت سعودي ما كنت هحج. ادم ممنوع يبقى ايه؟ خلاص ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك مش هتروح يبقى ايه؟ حتى ولو كل الدنيا جابت لك تأشير برضو مش هتروح. ما كتب في هذا اللوح ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا، لم يقدروا عليه. دف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئ. يبقى لازم تؤمن بقى. إذا آمنت بهذا والله عشت في نعيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك بيحكي رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وإن عاتبني بعض أهله في شيء قال دعوه لو قدر لك. ما جبتش كذا لي، لو ربنا قدر كان جاب. إيه اللي انت عملته ده؟ لو ربنا قدر ما كانش عمل. ترتاح كده ولا لأ؟ جدا حلوة، ترتاح جدا انك انت كل شيء بقدر الله وبأمر الله وبخلق الله وإيجاده. ووعدنا بقى ان احنا نبدأ درس الليلة دي ولا كفاية كده للصبح؟ انت جاي تعبان من السفر يا شباب. وعدنا ان احنا نبدأ في شرح حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس عن عبد الله بن عباس. تعرف سيدنا عبد الله بن عباس مين بقى؟ ده ابن عم سيد الناس، يعني ابن سيدنا العباس. سيدنا العباس ده عم سيد الناس. مين سيد الناس؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحر الأمة. سيدنا عبد الله بن عباس الرسول دعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سيدنا عبد الله بن عباس لما الخوارج خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب راح نظرهم وجاب منهم 100,000 في قعدة واحدة، في قعدة واحدة. قالوا له إنه يحكم في دينه الرجال، فقال لهم ولم لا، إن الله جل جلاله حكم الرجال في فرج امرأة، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وحكم الرجال في قتل صيد يحكم به ذوى عدل منكم، أفلا نحكم الرجال في دماء المسلمين؟ أقنعهم فقيه. وعايز أقول لك أنت فين يا أبو نظارة؟ دماغك مش شغالة معنا ليه؟ في الدعوة تبقى زي كده منظر، نجيبك لما حد يجي يغلبنا بكلمة ولا بمسألة تعالى اشتغل. كل واحد منكم قلت لكم لازم يدور له على دور. قلنا في درس العصر النهاردة ان كل واحد لازم يسأل نفسه انا شغال ايه عند ربنا، شغلتك ايه عند ربنا، ربنا مشغلك ايه؟ مشغلك بس تفضل طول النهار وطيب الليل تنام؟ اشتغل حاجة عند ربنا، يبقى ليك لازمة في الدنيا، ليك وجود، ليك قدر عند الله، ليك دور في خدمة دين ربنا. وانا قلت كتير اللي ما يقدرش يبقى خدام يبقى خدام الخدامين. اشتغل، اعمل حاجة. عشان كده بقول ان في وسطنا هنا نوعيات فزة من العقول الراسخة، هذه العقول محتاجة تستخدم، تستعمل، تؤدي دور. بقول لك سيدنا عبد الله بن عباس عشان كده قالوا له ايه لما الخوارج، قول معايا يا عم محمد يا سمير، الخوارج قالوا له لا تجادلوهم، ان الله قال عنهم قريش انهم قوم خصيمون. في الجدل يعني الشاهد سيدنا عبد الله بن عباس امام بحر حبر فقيه قائد عالم، لانه اتعلم من وهو صغير، من صغره تعلم وتربى. يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختك يا سيدي، يا بختك يا سيدي، نفس الواحد مرة يبقى خلف النبي صلي عليه. وسيدنا النبي من تواضعه أنه أردف وأردف. أردف يعني إيه أردف وأردف؟ أردف يعني ركب واحد وراه، وأردف يعني ركب ورا واحد. وانتوا عارفين بقى الدابة لما تركب الدابة ويبقى واحد وراك، جربت انك تركب موتوسيكل بيبقى واحد وراك او واحد قدامك؟ يعني حاجة زنقة خالص. ده من تواضع الرجل ان يردف ويردف، لا تواضع. فكان من تواضع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه أردف وأردف، وكان يقدر سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه يمشي ثلاثة قدامه وأربعة وراء، يقدر، ولكن أردف تواضعا. فركب عبد الله بن عباس وراء مرة، وخلي بالك سيدنا عبد الله بن عباس فين؟ وراء. فقال يا غلام، الغلام من بعد الفطام الى سن البلوغ، يعني كان عمره 7-8 سنين، 10 سنين قبل ما يبلغ، يا غلام يعني يا ولد، ياض، يلا يا ولد. هتخلونا نروح سكة بعيدة في تربية الأولاد. اللهم ربي أولادنا، اللهم أصلح أولادنا. تقعد تقول له يا عم الشيخ معاز، يا سيدنا، يا مولانا، ياد، يا غلام. يا إخوة، نفسي أنصحك يا عم شرف، ولادك شكلهم إيه؟ دايما أصحابي، أصدقائي اللي هم حتى مش معانا في سكة الدين، أسأله ولادك في سكة الدين؟ بيحبوا الدين؟ عايزين دين؟ ولا بعيد؟ هو ده السؤال. ولادك فين يا عم حجاج؟ تيجي مرة وتغيب 10. ولادك، يا ترى ولادك سائتهم دين يا عم محمد يا بتاع حلوان؟ سائتهم دين بالمعلقة؟ أيوة أنت أخي، أيوة أنت، سيبه واقف، سيبه واقف. اسمك إيه يا أخي؟ هيثم؟ آسر. يا عم آسر، أبوك قاعد معك مرة وقال لك يا غلام، يا ولد، تعال لما أكلمك عن ربنا شوية. طب الحمد لله. أبوه كلمه عن ربنا. عارف لو أبوك ما عملهاش، روح الليلة دي قول له يا أبي مش هنام غير ما تكلمني عن ربنا، قول لي عن ربنا، سمعني عن ربنا، عايز أعرف ربنا يا أبي. هي دي، اللهم ربي أولادنا. لازم نشتغل على أولادنا، لأن الحياة صعبة. وأنا ليا زمان مجموعة محاضرات اسمها إشكالية تربية الطفل المسلم، كان من ضمن الإشكالية دي 1، لست تربي طفلك وحدك. الواد أحمد ماهر يقول طب أنا مالي ومالي السكة دي، أنا لسه ما اتجوزتش. ده بالعكس، ده أنت الكلام ليك أنت أهم من الناس دي كلها، أهم من المتجوزين، أهم من اللي مخلفين. ليه؟ اسمع، لست تربي طفلك وحدك، يتدخل في تربية الولد أول شيء إن العرق دساس. يعني أصلك وأصل أمه هينخروا على دماغه أحيانا. 2، لست تربي طفلك وحدك، عمه وعمته وخاله وخالته وجده وجده وجدته وجدته، كل دول بيأثروا في الولد، صح ولا لا؟ ممكن تشتغل الولد طول النهار ويروح بجده يرجع لك ملخبط، يبوظ كل اللي انت عملته. أضف إلى المدرسة والمناهج اللي في المدرسة والمدرسين والمدرسات، الأحياء منهم والأموات. مصيبة، مصيبة كبيرة، مش شوية. ده تأثيرها، تأثير الأولاد على الأولاد نفسهم في الفسحة وفي أتوبيس المدرسة اللي بيوصلهم من البيت للمدرسة، تأثيرهم أخطر أخطر. أروح فين؟ أقول يمين بس مش هيصلح في تربية الأولاد إلا أن ينصرك الله، ولن تنتصر إلا بالإخلاص. لما أسأل عم أبو الفتوح أنت بتربي سلامة ليه؟ قل له راجل يسندني لما أكبر. نية غلط. يبقى راجل ينفع نفسه برضو غلط. الواحد برضو يفتخر بيه في المجلس ابني برضو غلط. بل بتربي ابنك ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. دي لسه بقول في نفسي النهاردة أنا غلبت، بس لولا أن الله أمرني كنت ريحت دماغي. ما اللي بينفع بينفع نفسه يا عم. أنا تعب لكن تعب نفسي ليه؟ لأن ربنا ألزمني، قال لي ربيهم. قال الله يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم في رقبتي في رقبتي. لو الواد دخل النار يجرك معايا، لو البنت دي دخلت جهنم هتقول يا رب قبل ما تدخلني الجهنم دخل أبويا، هو اللي معلمنيش الدين ولا لبسني الحجاب ولا عودني على الصلاة من صغري، هو الأول. لذلك ربوا أولادكم، فضوا وقت لأولادكم، اقعدوا في وسط أولادكم، شوفوا أولادكم، تابعوا أولادكم. قلت لكم القصة دي إن كنا في أمريكا زمان، ولد راح قال لأبوه يا أبي أنت بتشتغل الساعة بكام؟ قال له الساعة $10. قال له طب ممكن تسلفني $3؟ قال له ليه؟ قال بس سلفني. راح مديله $3. قال هي بقى معايا $10، ممكن بقى أشغلك ساعة تقعد معايا ساعة؟ ابنك عايزك تقعد معاه ساعة أهم من الفلوس. يا مناس سافر الخليج عشان ايه؟ يربي ولاده تربية كويسة. سافر عشان يربي ولاده، هو عايز بياكل ويسر، بس قالك ابني مستقبل العيال دي وضيع العيال بسفره ده، صح ولا لا؟ كتير. لو عايز نماذج احكي لك، لو عايز تشوف اوريك. ممكن يبقى همك في الفلوس هو اللي بيضيع العيال. اقعد في وسط عيالك، فضلهم وقت، ربيهم، علمهم، كلمهم، اضربهم. يا شيخ التربية الحديثة بتقول ان ممنوع الضرب، وسيدنا النبي قال اضربهم صلى الله عليه وسلم. قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الصوت بحيث يراه أهل البيت. مش بقول لك دخل خارج تلطش، لا. فقهاءنا قالوا إذا غلب على الظن أن الضرب لا يأتي بنتيجة أو يأتي بعكس النتيجة المطلوبة حرم الضرب. يعني لو أنا غلب على ظني إن أنا لو ضربت الواد هيكرهني. إحنا كان عندنا دورة في تربية الأولاد، ممكن نعملها مرة؟ حد هنا عنده استعداد يقعد يومين ثلاثة في الجامعة؟ طب 15 واحد حلوين أو يضرون. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. دورة في تربية الأولاد منها عنصر كيف يكرهك ولدك. إزاي الواد يكرهك؟ قلت فيها كيف يكرهك ولدك. لو سألك سؤال روح لطشه بالقلم والإخرس. سألت أسئلة، أنا اللي أقول لك أي حاجة، أنت مالك أنت والحاجات دي، أغرس مش دوش. يكرهك على طول. الشاهد إيه؟ إن ربوا أولادكم بالحب وبالتفاهم وبالتأديب. من أخطر ما نفقده في هذه الأيام الأدب. الأدب. شوف كتير من الإخوة ولادهم مش مؤدبين، مش محترمين، مش متربيين، ما يعرفوش الأصول. مطلوب مهم جدا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، عصاك أدبا. يمكن محمد ابني ده اللي قاعد في وسطكم دلوقتي، أنا مش عارف هو فين، بس المهم وهو عنده سنتين اتنين كده، مش فاكر ولا أربعة، فالمهم بقول له حاجة فقال لي لا مش هو ده. ما عندناش حد يلبس كده. صلى على الرسول، صلي صلى الله يا عم، سيبه مستور اقعد يا. قلت له اعمل حاجة فقال لي لا. قلت له انا ما بحبش اللي يقول لا. قال لي لا لا لا. فمسكت العصاية طخ طخ طخ طخ طخ طخ 20 عصاية، من ساعتها ما قالش لا. خلصت خلاص انتهينا، هي مرة واحدة، هي مرة واحدة بس. بنقول ايه العصاية دي تستعمل بس عند الضرورة، لما تضطر محتاجها، انك دلوقتي مش بس عصاية وفي كل حاجة. لكن الشاهد ايه؟ يا غلام احفظ الله. لما نيجي النهاردة لكتب اهل العلم نلاقي ألفوا مؤلفات في كلمة احفظ الله، وهي اتقالت لغلام. احفظ الله يقول لي يعني ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس ما قالش يعني ايه. انت لابس طاقية حمرة ليه؟ احفظ الله فيه دليل على انك تكلم اولادك بكلام كبير اكبر من طاقتهم واكبر من افهامهم، وسيستوعبوا ذلك يوما ما. اقعد مع ابنك وقول له، قول له يا ابني عارف الفردوس الاعلى اللي سقفه عرش الرحمن؟ ونبقى قاعدين بقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلاص، وسيبه، وسيبها الكلمة دي تفضل في دماغه ويروح من وراك. أمي يعني إيه فردوس؟ أمي تقول له أنا مش عرفني، روح اسأل اللي قال لك. مش بيحصل كده؟ ولا يهمك. وقول كمان عارف يا ابني عرش الرحمن إلى آخره. فهمه يا ابني، اقفل بقك وسبل عينيك وقول الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. قولها بقلبك من غير ما تحرك لسانك، قولها بس مرة واحدة وانت قاعد. ها قلتها؟ جدع راجل، توكل على الله بس. وبعد اسبوعين ثلاثة ولا سنة قول له قولها ثلاث مرات، وبعد ثلاث اربع خمس سنين قول له قولها سبع مرات، وبعد عشر سنين قول له قولها عشر مرات. يطلع متربي. لا ترفع عنهم عصاك ادبا وايه؟ خفهم في الله. خليه يراقب ربنا. احنا بقينا مشكلة النهاردة، مهما راقبت ابنك بقت مشكلة. صعب جدا انك تراقب الاولاد. هتراقب الكمبيوتر ولا هتراقب التليفون ولا هتراقب الشارع ولا هتراقب المدرسة ولا هتراقب ايه ولا ايه؟ خليه هو يراقب ربنا، يبقى حاسس ان ربنا شايفه وربنا معاه وربنا سمعه وربنا هيحاسبه وربنا حرم وحلل. يا غلام احفظ الله، هو ده معنى كلمة احفظ الله. ما تنساش ربنا، خلي ربنا على بالك دايما، ده معناها ببساطة. احفظ الله، قلت لكم قبل كده الذكر مش ان اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش دي بس، لا ده من الذكر، لكن اصل الذكر ان يكون الله منك على بال. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، يعني تذكر ربنا شافني، ربنا شافني، يصرخ ويستغفر ربنا، ذكروا الله، تذكر ان الله معه، ان الله حرم، ان الله منع، ان الله امر ان يكتب هذا، ان الله سيحاسب، ان الله سيعذب من خانه. يا غلام احفظ الله يحفظك، الترغيب، احفظ الله يحفظك. كلنا محتاجين ان ربنا يحفظنا، يا رب احفظنا وحافظ علينا. محتاج ان ربنا يحفظك من الجن والانس، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. محتاج انك انت تحفظ. قال الله قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قل لا اله الا الله، من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. الله الله الله الله الله، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم. نفسي في قارئ زي ما قلت لاخونا اخواننا العقلاء المنظرين اللي هيبداوا يحضروا عشان يغلبوا اللي بيشنعوا على الاسلام، محتاجين برضو قراء قران. خطبه الجمعه اللي فاتت كان في الشرقيه في الزقازيق، كنا بنتكلم عن يا خطبه الجمعه جايه فين يا حاج عمرو؟ فين؟ مسترد، ما بيروحوش. ماشي، صلي على الرسول، صلي اديك عرفته وخلاص. في مسترد ال كنا بنقول خطبه الجمعه اللي فاتت، ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه. واعظ الله في قلب كل مسلم. وانت ماشي في الطريق ده محتاج تحفظ، احفظ الله يحفظك، يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. احنا محتاجين ان ربنا يحفظنا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قلنا ساعتها بقى ان القرآن هو الداعي على باب الصراط. محتاجين رجاله يقرأ القرآن. نفسي حد يقرأ الآية دي، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بس يقولها بصيغة الاستفهام، من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، يقولها كده مش زي يعني، يقولها حلو، من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون. حلوة الوقفة دي حسن، لا يستطيعون، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. سبحان الله العظيم، أنت محتاج أن ربنا يحفظك، يحفظ عليك سمعك وبصرك. سبحان الله، وانت نايم ودانك مفتوحة وأنفك مفتوح وممكن أحيانا بؤك مفتوح، من الذي يحفظك وأنت نائم؟ الله الله الله. مين اللي بيحفظك؟ قلبك، معدتك، أمعائك. بناكل أكل يعلم بيه ربنا اليومين دول، صح ولا لا؟ محتاج حفظ ربنا، حفظ ربنا، أن ربنا يحفظ عليك نعمه. محتاج ربنا أن يحفظ أهلك، الفتن الشديدة اللي حوالينا، وعمال اقول لك ربي عيالك واقعد مع عيالك خلي بالك من عيالك، اوعى ابنك يخرج من طوعك، اوعى مراتك تبعد عن عينك. مع كل ده وممكن يضيعوا. الحفيظ هو الله، اسمه الحفيظ جل جلاله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، يحفظ عليك فلوسك، يحفظ عليك صحتك، يحفظ عليك أهلك، يحفظ عليك أولادك. أهم من كل ده يحفظ عليك إيمانك. الإيمان خطر. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ امبارح أو الامبارح رسالة صنانة كده بتاع الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. طبعا ما تعرفوش الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال، ده كان علامة مصري في علم الحديث، محدث، كان قاضي أصلا، محقق مفيش زيه في الدنيا الشيخ أحمد شاكر. فبقرأ له رسالة صغيرة كده اسمها بيني وبين حامد الفقي. تعرفوا حامد الفقي؟ الشيخ حامد الفقي كان رئيس مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر. الشيخ حامد الفقي علم سلفي، وأحمد شاكر علم سلفي، الاثنين سلفيين وكانوا صحاب 40 سنة. حصل ان الشيخ حامد الفقي بيكتب، وكان في الوقت ده البدع والشرك منتشر. الشيخ حامد الفقي كان في مجلة الأنصار السنة اسمها الهدي النبوي. الشيخ حامد الفقي كتب فيها عن الجن وال يا دي انت عمال تتنقل خطوة خطوة، رايح فين؟ اقعد ما تمشيش انا شايفك. كان قاعد هنا تنقل كده كده كده، ها رايح ناحية الباب مش هتخرج. كتفوا يا صلى على رسول الله. انا بحبكم في الله. انا هجيب شويه ناس من عم ابو الفتوح من ابو قرقاص عشان يقفوا على البيبان هنا كده. صلى على رسول الله. الشيخ حامد الفقي كتب ان الجن ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فاورد عليه احد الناس ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان بعض الناس راى الجن وبعض الناس تعامل معهم وبعض الناس كلمهم وكلموه، واحنا الان جرى بيني وبينهم اشياء يطول حصرها. فالشيخ محمد حمد الفقي قال ولعل هذا الكلام وهم لا يصدق. راح طلع الشيخ احمد شاكر وقال له هذا تشكيك في شيخ الاسلام ابن تيميه وبتقول عليه كذاب، تب الى الله. قلت يا نهار ابيض، لو الشيخ احمد شاكر عايش اليومين دول بقى وشاف الكلام اللي الناس بتقوله. اصل انتوا مش عارفين الشيخ احمد شاكر ده ابوه مين. ابوه الشيخ محمد شاكر كان قاضي. ابو الشيخ محمد شاكر راح مره حضر خطبه الجمعه، وكان ايام ما طه حسين، طه حسين الاعمى ده، طه حسين بتاع القصص الاديب ده اللي كان متجوز واحده فرنسويه، طه حسين كان راح للملك وطلب منه يفتحوا كلية، فخلاه يفتحوا كلية مش عارف ايه. الشاهد ان الخطيب الجمعة قال اتاه الاعمى فما عبس ولا تولى. راح ابوه الشيخ محمد شاكر وقال للخطيب انت كفرت، والصلاة ورا الرجل ده بطلة، لازم يروح يغتسل ويتشهد عشان يجدد اسلامه، لانه عرض بالنبي محمد، لان ربنا قال للنبي عبس وتولى اذ جاءه الاعمى. ده قال عن الملك ما عبس وما تولى اذ جاءه الاعمى، كانه بيعايب عن النبي ان النبي عبس وتولى. تعالوا شوفوا اللي احنا فيه، تعالوا شوفوا. كانوا شوف التدقيق على الحرف. عشان كده بقول لك انت محتاج ربنا يحفظ عليك ايمانك. ممكن كلمه واحده تكفر بيها وترتد وتموت على غير ملة الإسلام. أو تسمع كلمة وتعتقدها وترضاها وتموت على غير ملة الإسلام. محتاجين إن ربنا يحفظنا. إزاي؟ احفظ الله يحفظك. طولت عليكم النهاردة وزهقتكم مني، وأنا بحبكم في الله، وهناخد أجازة أسبوعين، مفروض نطول شوية بس نكتفي على هذا المقدار. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله.